إيه تبني عليه. أما إذا كان يخالف في هذه الأشياء المقاس عليها وأنت تريد أن تثبت فرعا بأصل وهذا الأصل هو يخالفك فيه، فإن المقيس عليه لا بد أن يكون متفقا عليه هذا الأصل، وإن منهم من لا يشترط هذا. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من نقل خطبته لم ينقل أنه خطب خطبتين، فكل من نقل خطبته لم ينقل أنه خطب خطبتين، بل الأحاديث الصحيحة ظاهرها فيها إشارة إلى أنه خطب خطبة واحدة، إلى أنها خطبة واحدة، بل الأحاديث الصحيحة ظاهرها فيها إشارة إلى أنها خطبة واحدة، ولأن المقصود إنما هو دعاء الله تعالى يغيثهم أن يغيثهم، ولأن المقصود من الخروج إنما هو دعاء الله أن يغيثهم، ولا أثر لكونها خطبتين في ذلك. وفي حديث ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يلزم في الدعاء والتضرع، يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا جلوس، قال الزيلعي لم يرد أنه خطب خطبتين، وأما الخطبة فثابتة كما أشار حديث ابن عباس، وهكذا حديث عائشة في الباب خطبة ثابتة، ولكن كخطبة العيد ما الدليل على هذا؟ ما فيه دلالة على ما ذكر، وقوله لم يخطب كخطبتكم هذه دل على إثبات الخطبة، وفيه رد على أبي حنيفة النافي للخطبة في الاستسقاء. وأما ما استدلوا به صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع في العيد كما تقدم معكم أن المماثلة لا تدل على أو أن التشبيه لا يدل على المماثلة من كل وجه، صنع كما صنع في العيد أي أنه خطب عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك جهر بالقراءة فيحمل على هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ما لم يثبت ينبغي أن لا يقال به، فإن هذه أحكام شرعية تحتاج إلى دليل، ومجرد التشبيه هذا لا يثبت هذه الأحكام الشرعية، فإن التشبيه لا يقتضي المماثلة من كل وجه. حاصل هذا هو الصحيح. مسألة ما تفتتح به خطبة الاستسقاء، اختلف العلماء فيما تفتتح به خطبة الاستسقاء، ذهب المالكية والشافعية إلى أنها تستفتح بالاستغفار، ولا حد للاستغفار عند المالكية في أول الخطبة الأولى أو الثانية، وعند الشافعية يستغفر الخطيب في الخطبة الأولى 9. وفي الثانية 7. وذهب الحنابلة لأنه يستحب افتتاح خطبة الاستسقاء بالتكبير 9 نسقا، وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب افتتاح خطبة الاستسقاء بالتكبير 9 نسقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على نسق واحد لا يفصل بينها حتى يصل إلى 9. استحب افتتاح خطبة الاستسقاء بالتكبير 9 نسقا كخطبة العيد. ويكثر فيها عندهم من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها معونة على الإجابة وقد قال عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء. حتى تصلي على نبيك. رواه الترمذي. ويقرأ كثيرا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وسائر الآيات التي فيها الأمر به أي بالاستغفار، فإن الله وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أنها تفتتح كغيرها من الخطب بالحمد والثناء. قال ابن القيم في الهدي الأول 31 و400: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله نقاط كلام محذوف. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيد والاستسقاء فقيل افتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب. انتهى. انتهى من الزاد. وهذا القول رواية عن أحمد ورواية عن مالك أيضا، واستظهره ابن رجب وفي حديث عائشة في الباب: إنكم شكوتم جذب دياركم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. قول بياض إبطي: قال ابن العربي المالكي: في المسالك في شرح موطأ مالك: كان هذا من جماله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لأن كل إبط أسود من سائر الناس، لأن كل إبط أسود من سائر الناس، ورسول الله يرى بياض إبطيه، هذا نادر، الإبط أسود معروف من سائر الناس أسود، أما رسول الله فغاية الجمال حتى الإبط. لأن كل إبط أسود من سائر الناس، لأنه مغموم مرواح متفال، مغموم مغطى، فيحصل منه الرائحة ويحصل منه هذا النتن، والرائحة الكريهة متفال، مغموم أي مغطى، لأنه مغموم مرواح، مرواح يطلع منه رائحة، متفال، متفال أي منتن الريح، فيخرجن تفلات غير متطيبات حتى لا يحصل فتنة بهن. وكان منه صلى الله عليه وسلم متأرجا عطرا، متأرجا عطرا، يقال تأرج الورد في الحديقة انتشر منه رائحة زكية، متأرجا تأرج الورد في الحديقة انتشرت منه رائحة طيبة، ورسول الله تنتشر منه رائحة طيبة، كما ذكر أنس أنه لم يشم مسكا كما كان يشمه، مثل المسك الذي يشمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطرا معروف انتهى. وفيه استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء والمبالغة في ذلك، والرفع يكون من الإمام ومن المأموم مستحب، كما في الجمعة لما دخل ذلك الرجل فدعا رسول الله ورفع يديه ورفع الناس أيديهم يدعون، فيرفع الكل. وفيه استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء والمبالغة في ذلك، وفي حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث يوهم ظاهره وهذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، لأن كما ترى لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحوا من 30 حديثا في الصحيحين، وقد جمعت منها نحوا من 30 حديثا في الصحيحين أو أحدهما، أو أحدهما، وذكرتهما في أواخر، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ، على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو المراد لم أره رفع، يكون أنس ما رآه وغيره رآه، أو المراد لم أره رفع وقد رآه غيره، وقد رآه غيره. فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة، وهم جماعات، وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله بما ذكرناه، والله أعلم، ولا بد من تأويله بما ذكرناه والله أعلم. كلام جميل لا زيادة عليه. وهكذا للحافظ أيضا نحو هذا رحمه الله وغير الحافظ، قال: وهذا النفي محمول على صفة مخصوصة وهو المبالغة في الرفع، فإنه لم يفعل ذلك إلا في الاستسقاء، ويؤيده حيث يرى بياض إبطيه، ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما كان المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه، وبه يرى بياض إبطيه إذا رفعهما فوق حتى حاذت الوجه، حاذت الوجه. وسيأتي معنى صفة الرفع كيف تكون صفة الرفع في الاستسقاء. الحاصل هذا من أنس ليس نفيا للرفع، وإنما المقصود نفي لصفة معينة وليس نفي لأصل الرفع، فإن الرفع ثابت متواتر، قد تواترت به الأحاديث، وجمع منه النووي رحمه الله من الصحيحين أو أحدهما 30 حديثا، وهذا يدل على التواتر. ولكن نفي أنس محمول على أمرين أو على أحد أمرين: إما أنه أراد ما سمعت ما أشرنا إليه آنفا من المبالغة فلم يبالغ في شيء من أدعيته وفي شيء من المواطن التي رفع يديه كما بالغ في الاستسقاء، فإنه بالغ جدا في الاستسقاء حتى روي بياض إبطيه، وأما في غيره فهو يرفع رفعا عاديا. صلى الله يهزم الحوثي يا أخوان. قال: الحمد لله، قد تم تحرير أول منطقة من المناطق البيضاء قبل أمس من وطأة الحوثيين، والإخوة من كيراس قالوا: عليكم بالدعاء لهم، نسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يذل عدوهم الخبيث هذا. يا جماعة، لو سيطر الحوثي والله ما نستطيع أن نقول عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، تهمة عظيمة. داعش الذي يذكر الصديق داعشي، والذي يذكر عمر من الدواعش، فقاتلهم الله، ما أشد بغضهم لدين الله سبحانه، لأولياء الله جل وعلا. فلا يتمنى نصرة الحوثي إلا خبيث مخبث مجرم من المجرمين، أو جهله جهل مطبق، لا يفهم ولا يدري ما حوثي وما رافضة، كما يقول بعضهم: نريد نجرب هذا، قد جربنا فلان وفلان وفلان، نجرب هذا. إله، ما أجهلكم بدينكم الله، وما أجهلكم بما يحاك بكم من المكر الكبار، ما أجهلكم بهذا، نريد نجرب هذا. نجرب من؟ ما نستطيع نذكر أبا بكر سيادنا وأشرافنا وأفضلنا في مساجدنا. جرب من؟ جرب رجل. ما نستطيع أن تذكر عائشة جريمة إذا ذكرت عائشة لأنك ذكرت الزانية. تريد تجرب خبيث يرى أنك من أبناء الزانية، من أبناء الزانية، كلنا ذا من أبناء الزانية. يا أبناء الزانية، يصيح على إخواني أو يصيح على إخواننا في كتاب وفي هذه الجبهات أيضا: يا أبناء الزانية، أنت مغفل ما تفهم، فبعض الناس حسبنا الله ونعم الوكيل منهم والله حسبنا الله ونعم الوكيل يتوافؤون مع عدو الله ومع عدو الإسلام والأولياء ويريد يجرب قال قد جربنا فلان وفلان جرب اذهب هناك اسكن في صنعاء خذ المحل حقك إذا كنت من التجار خذ تجارتك وانتظر رمضان يشوف عنك جرب الحوثي اذهب جرب الحوثي بليد ما يدخل المسجد. قال توفي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي اليوم رجل في قريتنا طلب الإخوة سؤالكم. السؤال هو رجل توفي وهو يدخل يطلب في المسجد إلا النادر يطلب هكذا. لا يدخل المسجد إلا النادر وهو قبل أن يموت بسنة أصيب بمرض كأنه مجنون فهل يجوز الصلاة عليه؟ ما أنصحكم بالصلاة عليه فإنه كان في صحوه وقبل جنونه ليس معتنيا بالصلاة فما كان قبل الجنون فهو آثم فيه وكان في صحوه وعقله وإدراكه وكان مناط التكليف متوفرا عنده فإذا جن فلا تصلوا عليه لأنه كما تعلمون قبل جنونه حاله سيء فلا يصلى عليه وهو سيء واستمر سيئا إلى أن جن بخلاف ما إذا كان معلوم بالجنون ولا يعرف بالصحو فمثل هذا إذا ما صلوا عليه إذا مات مجنونا ولا يعلم بالشر ولا بشيء من هذا مسكين عقله ما هو موجود معه وكان معروف يصلي ثم جن أو جن من خلقته من أول الأمر وهو مجنون أما من استمر على الكفر وعلى قطع الصلاة وترك الصلاة ثم جن فلا يصلى عليه وأمره إلى الله ما أنصحكم بالصلاة عليه عن الحال الذي ذكر إن كان هذا المقصود من السؤال أنه لا يدخل المسجد إلا في النادر إن دخل يطلب يطلب في المسجد أما صلاة ما له عناية بالصلاة فلا تصلوا عليه وإن جن لأنه استمر به هذا البلاء إلى هذه المرحلة التي ذكرتم إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك مسؤول السكن يريدون الأخ مسؤول السكن يفتح هو سيفتح الآن إن شاء الله جزاك الله خير تعاون معه